الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا، وهذا هو أرقى ما يمكن أن نصل إليه، وهو البحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه، وكتاب الله وكلامه، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يكشف عن حبه لله جل في علاه فلينظر هل يحب كلام الله أم لا، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال وطهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعلمنا مراده من كتابه، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم عند ربهم جل في علاه، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الآداب التي يتحلى بها القارئ التالي لكتاب ربنا جل في علاه: فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا بأن الله جل في علاه أنزل القرآن لأمر جلل عظيم، ألا وهو التدبر. وأنت آيات الله جل في علاه تتعلمها لتتعبد بها، تقرأ آيات الله جل في علاه لتعمل بها. قال الله جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال علماؤنا: يتلونه حق تلاوته يحفظون حدوده ويعملون يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال الله جل وعلا مستنيضا الهمم للتدبر في آياته الكونية والشرعية، والشرعية هي الأساس. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر كتاب الله جل في علاه ولا يعقل معاني فاعلم أنه قد ختم على قلبه. نسأل الله جل في علاه ألا يجعلنا من هؤلاء. من الأمور التي تعين المرء على تدبر كتاب الله جل في علاه أن يقرأ في الموضع والمكان الذي يهيئ له تدبر كتاب الله جل في علاه وتفاهم معاني آيات الله جل في علاه، كأن يجلس في مكان يحاط به السكون، لا الجلبة ولا التشويش عليه، لا تشوش القلب ولا تشوش الذهن. فالعلماء يقولون يكون السكون هنا يعني سكون القلب مع سكون الظاهر، سكون الظاهر والباطن. أما سكون الظاهر أن يكون في مكان لا تشويش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه نهى على أن يقرأ الإنسان القرآن ويجهر بعضهم على بعض، نهاهم في الصلاة أن يقرأ بصوت عالي فيشوش على أخيه فلا يتدبر القرآن. هذا السكون الظاهر، وأولى منه وأقوى السكون الباطن هو سكون القلب. وسكون القلب هو قطع العلائق عن الشواغل، لا ينشغل بأمر الدنيا وما فيها من هم وغم وكدر وأمر الرزق وغير ذلك، لا ينشغل بهذا عن كلام ربه جل في علاه. فإذا قرأ أو فتح كتاب ربه جل في علاه انصب ذهنه وقلبه وعقله على كلام الله جل في علاه، فإن صفى ذهنه وانفتح قلبه تعقل وعقل عن الله جل في علاه مراده. قد قال الله جل في علاه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا الإنصات والإصغاء لا يكون إلا كما قلنا فيما أو كان الجو مهيئا لذلك. ولذلك ابن مسعود يقول: إذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فرعاها سمعا، فهي أما أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه، أو هي موعظة من الله جل في علاه لعباده. من الأمور التي أيضا تهيئ للمرء أن يتدبر كتاب ربه جل في علاه أن يبتدئ القراءة بالاستعاذة: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الشيطان منذ أن أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم وأبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالحرب مستعرة مشتعلة بين آدم وبين إبليس. إبليس ضرب على نفسه العهد وأقسم أنه ليضلن ابن آدم والحرب ما زالت مستعرة كما قلنا وستبقى إلى يوم الدين يوم أن أنظره الله جل في علاه. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يشوش عليه الشيطان. الله جل وعلا قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتربص في الإنسان الدوائر، إذا أذن المؤذن فر وله ضراط لا يحتمل سماع الأذان، فإذا انتهى جاء ليشغل قلب الإنسان، فإذا أقام المؤذن الصلاة فر ثم أتى ليقطع على الإنسان حبل تفكيره وأيضا تدبره لما هو فيه من الصلاة والخلوة بربه جل في علاه. لذلك أمرنا الله جل في علاه إذا قرأنا كتابه أن نستعيذ به. قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه إذا قرأت القرآن يعني إيش؟ إذا أردت، فإذا شرعت أو إذا أردت، من وين أتينا بهذا؟ هذا خلاف الظاهر. الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت، لذلك بعض العلماء قالوا الاستعاذة تكون بعد القراءة لا تكون قبل القراءة. أنتم قلتم لا هي قبل القراءة، والمعنى فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. طبعا الاستعاذة على نوعين، الاستعاذة أن يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود. لكن ما الدليل الذي أظهر لنا معنى قول الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن؟ هو هذا ورد عنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صارف، وأيضا الآية بالإجماع يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الإجماع على أنه إذا أردتم إيش القيام إلى الصلاة فعليكم بالوضوء يكون سابق للصلاة، فالوضوء بالإجماع سابق للصلاة، فهذا واضح جدا. المهم أن الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العلماء اختلفوا فيما بينهم في مسألة الاستعاذة وحكم الاستعاذة، هل حكم الاستعاذة الوجوب أم الاستحباب؟ قال بعض العلماء الاستعاذة واجبة، يأثم من تركها إذا أراد أن يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يقرأ القرآن سواء ابتدأ أو سواء كان في منتصف الآيات السورة مثلا فلم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم أثم، لأن الله قد أمر بها وظاهر الأمر الوجوب. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجمهور على استحباب الاستعاذة، هم طبعا الذين قالوا بالوجوب أيضا وجهوا الوجوب للمعنى، قالوا لأن الشيطان قاطع الطريق عن ابن آدم على أن يتدبر القرآن، والمقصود الأسمى من قراءة القرآن هو تدبر آياته، فهو قاطع الطريق عن ذلك، فلذلك لابد أن يقطع حباله فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجمهور على استحباب الاستعادة، وهذا هو الراجح الصحيح والصارف عندهم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى قال له أبو هريرة رضي الله عنه أبي أنت أمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك قبل أن تقرأ ماذا تقول؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، إلى أن انتهى من دعاء الاستفتاح ولم يذكر له الاستعادة. وأيضا لما كانت عائشة تقول كان يقرأ ويبتدئ الحمد لله رب العالمين، وفي رواية عن أنس قال كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كان الحديث فيه شذوذ لكن نستأنس به على الدلالة على أن الإنسان كان طارة يستعيذ وطارة لا يستعيذ من الشيطان الرجيم عند القراءة لبيان الجواز، الإنسان يترك هذا لبيان الجواز. فالصحيح الراجح في ذلك أن الاستعاذة عند قراءة القرآن استعاذة على الاستحباب وليست على الوجوب. هذه بالنسبة للأمور المعينة لتدبر كتاب الله جل في علاه. أيضا من الأمور المعينة على ذلك أن يحسن صوته بالقرآن، لأن الإنسان إذا سمع أو قرأ بصوت ندي فإن الإنسان يتدبر القرآن يجد حلاوة للقرآن، فما يستطيع إلا أن يقف أمامه معظما ويتدبر القرآن فيدخل في قلبه سريعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الأمة على ذلك، قال زينوا أصواتكم بالقرآن، أو قال حسنوا القرآن بأصواتكم. طبعا حسنوا القرآن بأصواتكم المعنى حسنوا أصواتكم عند قراءة القرآن ليسهل عليكم تدبر القرآن. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري ويقرأ القرآن استوقفه ووقف حتى أنه اندهش بمثل هذا الصوت الجميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذا مزمار من مزامير داود. فهو حتى ما كان يحبره ما كان يحسنه، قال لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا أو لحبرت زينته لك تزيينا. النبي صلى الله عليه وسلم انظر استوقفه هذا القارئ من صحابته الكرام. وفي الحديث صحيح أن النبي قال لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، لم يأذن الله جل في علاه لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته وهو يقرأ بالقرآن. كان عمر بن الخطاب يقرأ بالناس في الفجر غالب الأيام، كان يقرأ بسورة يوسف، وكان يقرأ سورة يوسف فيبكي ويبكي من خلفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في سورة وصل إلى ما كان ما بين موسى وبين فرعون من المرارعات أخذته سعلة وكان يبكي بكاء شديدا بأبيه وأمه. كان حتى إذا قام من الليل يعني يتدبر القرآن. وكان هذا دأب الصالحين من الصحابة من تابعين الذين تبعوا الصحابة على خير وعلى اجتهاد. أيضا من الأمور التي تعين القارئ على تدبر القرآن أن يقرأ على طهارة، سواء طهارة البدن أو طهارة الثوب وطهارة المحل الذي يقرأ فيه. فالطهارة محمودة ومحسوس عليها وأيضا مندوب إليها، واستنهض الشر والهمم أن يبقى المرء على الطهارة طيلة ما بقي مستيقظا في هذه الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فجعل الثبات على الطهارة من علامات الإيمان، فمن علامات كمال الإيمان أن يحافظ المرء على الطهارة على الوضوء، ويتأكد استدعاء الطهارة عند قراءة الكتاب، قراءة القرآن. والطهارة تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، والإجماع على أن الطهارة مستحبة من الحدث الأكبر لقراءة القرآن، وأنه بالإجماع يجوز قراءة القرآن بغير طهارة، غير طهارة من الحدث الأصغر. هذا إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، يعني على كل أحواله، سواء كان متطهرا أو لم يكن متطهرا. وهذا حديث عام، وهناك حديث خاص أيضا ورد عن النبي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني على كل حالاته، سواء كان متطهرا أو غير متطهر. هناك رواية أيضا في مسند أحمد عن صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم استنجى، بال ثم استطاب ثم تلا شيئا من القرآن ولم يمس ماء، حتى أنه قال ذكر تصريحا قال: ثم تلا شيئا من القرآن ولم يمس ماء، يعني بعدما قضى حاجته قرأ القرآن بأبيه وأمه ولم يمس الماء، يعني لم يتوضأ، ويعني لم يتوضأ. هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن دون أن يتوضأ. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقدموا له ماء ليتوضأ، فقال: لما ما أمرت أن أتوضأ إلا إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء عند كل صلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أمرت أن أتوضأ عند كل صلاة، استدل به العلماء على جواز قراءة القرآن بغير طهارة. من وجه الدلالة من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فقدموا له ماء بعد الطعام ليتوضأ، قال: ولما؟ إنما أمرت أن أتوضأ عندما أقوم للصلاة. وين وجه الدلالة؟ استدلوا به على أن قراءة القرآن لا تستدعي الطهارة أو لا تستلزم الطهارة وجوبا، لا، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء، مش الوضوء، الأمر بالوضوء عند إقامة الصلاة، والأمر هو الذي يجب، يبقى حصر الوجوب عندما أقوم إلى الصلاة، فغيره ليس بواجب. ففيها دلالة واضحة جدا على أن قراءة القرآن على غير طهارة صح، لكن يستحب ويتأكد الاستحباب أن يتطهر عندما يقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه سلم عبد الله بن عمر وفي المسند وفي غيره، مر عليه رجل وهو يتوضأ وما اكتمل وضوءه، فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب على الحائط فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام ثم قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ففيها دلالة واضحة جدا على استحباب أو تأكد استحباب الطهارة. هذا بالنسبة للطهارة الإيه؟ الدنيا الصغرى. أما الطهارة الكبرى فقد اختلف العلماء، وهذه فيها الإجماع، فقد اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب إذا أجنب المرء، هل له أن يقرأ القرآن أم لا؟ اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، في قول طرفان ووسط. أما الطرف الأول فمذهب جمهور أهل العلم من الشافعية وأيضا قول الحنابلة وهو قول للأحناف، قالوا لا يقرأ ولا حرفا واحدا. القول الثاني على النقيض وهو الذي تبناه ابن حزم ومن وافقه من بعض المذاهب، فقالوا يقرأ على ما أراد، يعني له أن يقرأ، لكن بعضهم يعني قال على الكراهة، قال له الجواز أن يقرأ وهو جنب لكن على الكراهة. وهذا أصل مذهب ابن عباس رضي الله عنه رضاه. ووسط قال به النخعي وغير النخعي، قالوا له أن يقرأ آية أو يقرأ آيتين، وبعضهم قيدها بالآيات التي هي من باب الذكر، كأن إذا ركب الدابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، على أنها ذكر لا على أنها آيات. الغرض المقصود هذه أقوال ثلاثة، والقول الراجح الصحيح الذي ندين الله به لا محيد عنه وهو أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن وهو جنب فإن التدبر أبعد ما يكون عنه، لأنه قد أتى محرما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه رجل وهو يبول فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه، ثم قال له إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. أسقط الوارب ورد السلام من أجل أنه تلبس من نجاسة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فاصل النزاع عن علي بن أبي طالب، قال كان النبي، طبعا اختلف في إسناد الحديث، وقد بينت قبل ذلك أنا أن الحديث لا يحتمل التحسين بل هو حسن، هذا الرارح الصحيح، هذا الحديث حسن، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحسنه الحافظ بن حجر وغير هؤلاء من المتأخرين ومن المتقدمين، أيضا ستة حسنوا هذا الحديث. فالغرض المقصود، قال علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، كان لا يحجبه عن القرآن من شيء سوى الجنابة، أو قال كان سلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة. يبقى الجنابة هي التي تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقرأ القرآن، والراوي أعلم بما روى. سئل علي بن أبي طالب تصريحا أيقرأ الجنب القرآن، فقال لا ولا حرفا واحدا، فقال لا ولا، وهذا بسند صحيح. وأيضا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه لما سئل عن قراءة الجنب القرآن والحائط قال لا يقرأ القرآن. وفي رواية أخرى ضعيفة نستأنس بها عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائط القرآن. أما استدلالات القوم الذين قالوا بالجواز مطلقا واستدلوا بكلام ابن عباس، قالوا عندنا أدلة، منها أولا الأصل، الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل، وقد جاء الدليل، فهذا الرد على أول ما استدلوا به. واستدلوا بعد ذلك أيضا بما استدل به ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالآيات لأهل الكفر فيقرؤونها. طب وجه الدلالة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، وإلا فعليك إيش؟ كإثم الأريسيين. ثم كتب قول الله جل في علاه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية. وإن وجه الدلالة يستدل به ابن عباس على أنه يجوز للجنب أن يقرأ، ممتاز، المشرك يجامعه يعني يصير جنبا وغسله لا يرفع الجنابة، صحيح ولا لا؟ قالوا هذه دلالة نستدل بها. أما هذا الدليل أيضا فهو أضعف من سابقه، أما سابقه هو أنهم قالوا الأصل عدم المنع، قلنا المنع جاء من حديث علي بن أبي طالب، قالوا حديث ابن عباس في ذلك أو رواية ابن عباس على أنه كان يبعث لهرقل، قلنا بأن السلام لما بعث عليه بالآية والآيتين توجيه في ذلك من وجهين، الوجه الأول أن هذه من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وإلا فقد نهى السلام على أن يرحل المرء ويسافر بالقرآن إلى أرض الكفر، إلا قال أنا هذا إجماع، إلا أن طمع في إيش؟ في إسلام الرجل، فله أن يعطيه المصحف وأن يسافر له بالمصحف. وأيضا نقول الوجه الثاني من ذلك أنه بعث عليه بالآية والآيتين التي قال فيها بعض العلماء أنه يتسامح في الآية والآيتين على أنها ذكر، على أنها ذكر، لا سيما أنها كانت من دعوة، من الدعوة إلى الله. فالغرض المقصود الراجح الصحيح أن الجنب أيضا ليس له أن يقرأ القرآن، لكن له أن يقول الأذكار، نعم له أن يقول الأذكار، هذا الراجح الصحيح. أما الحائط فقد بحثنا هذه المسألة طويلا، هذا بالنسبة لطهارة من الحدث الأكبر. أما مس المصحف فسيأتي في الأدب الثاني، الأدب مع المصحف، يعني نقول الأدب التالي الآن أدب القارئ للقرآن، أما الأدب مع المصحف مع الكتاب نفسه إن شاء الله سيأتي البحث فيه. وأيضا إذا قلنا من الإعانة على التدبر هو الطهارة، طهارة البدن، أيضا طهارة الفم، وطهارة الفم تكون بالسواك، تكون بالمعجون في العصر الذي نعيش فيه. المهم أنه أصلا يحسن رائحة الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا قام يصلي فإنه إذا قرأ القرآن جاء الملك يقترب من القارئ حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من المرء شيئا إلا يدخل في جوف الملك. ولذلك أمر الإنسان قال فإذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستاك، أو فليعمل بالسواك، أو كما قال الإنسان فليستاك، لأنه إذا استاك وتكون الرائحة طيبة الملك يضع فاه على فيه. فإذا أيضا من الأداب إذا أردت أن تقرأ القرآن أن تستخدم السواك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مطهرة للفم مرضاة للرب. أما طهارة الموضع فأدلة كثيرة جدا، منها كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر عليه رجل وهو يبول فقال له السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليك، لما؟ لأنه تلبس بالنجاسة، والموضع موضع نجاسة فكره أن يذكر الله جل وعلا في هذه الحال. وأيضا الدليل الأظهر من ذلك هو دخول الخلاء، الأعرابي عندما دخل فبال في المسجد فقال للسلام لا تزلمونه تقطع عليه بوله، ثم قال للسلام من هذه المساجد لم تصلح لهذه القدرات، قال له ان هذه المساجد لم تكن الا للصلاه ولذكر الله ولقراءه القران او كما قال الانسان، فذكر قراءه القران وذكر الصلاه. اذا موضع الطهاره الموضع الذي يقرا فيه المرء القران يكون موضع طهاره، هذه من الاداب التي اذا تحلى بها المرء فيسر عليه ان يتدبر القران. ان شاء الله الاسبوع القادم ايضا نكمل حتى ننتهي من هذه الابحاث، ابحاث الادب مع القران سواء كان القارئ او الادب في التعامل مع المصحف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.